وقال الخطابي معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد 3 أيام من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره فيبطل أجره، انتهى. قال وقال الحافظ والعلماء في هذا الحديث تأويلان، أحدهما أنه يعطي أنه يعطيه ما يجوز به ويكفيه في يوم وليلة إذا اجتاز به، وثلاثة أيام إذا قصده، والثاني يعطيه ما يكفيه يوما وليلة يستقبلهما بعد ضيافته. بسم الله الرحمن الرحيم. الرب عز وجل أكرم الأكرمين، يحب الكرم ويحب إكرام الضيف، ولذلك الرب عز وجل ذكر في القرآن كثيرا من قصة إبراهيم وإكرامه للضيف، وهم ملائكة لكنهم جاءوا على صفة بشر ولم يعرفهم، فبادر كما ذكر الله في كتابه وجاء بعجل سمين حنيذ إكراما للضيف. فإكرام الضيف واجب على حسب استطاعة المضيف، لا تبخل بما عندك ولا تتكلف ما لا تطيق، وأنزل الناس ما نازلهم، لأن بعض الضيوف يكفيه وجبة تسد جوعته ورمقه مع بشاشة الوجه وسعة الصدر وحسن الخلق، وبعض الناس ربما أنه لا يقنعه إلا أن تقدم له شيئا كبير كذبيحة ونحو ذلك. والمهم لا تتكلف ما لا تطيق ولا تبخل بما تستطيع. وأما إكرام الضيف فإنه واجب على حسب المستطاع، فأول ليلة واجب، أو 3 أيام يكون بعد 3 أيام يكون صدقة لو جلس أكثر. أما المقصود هو سعة الصدر وحسن الخلق وبشاشة الوجه، ما تستقبله بوجه عابس وصدر ضيق، لو تذبح له بعير وأنت لم تنشرح ينشرح له صدرك وتؤانسه وتحدثه وتبش في وجهه ما كأنك أكرمته. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لأن إكرام الضيف من كمال الإيمان. وسمعنا قصة الرجل لما جاء ضيفا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل إلى أبياته ما وجد عندهن شيء يكرمنا ضيفه، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يأخذ هذا فيضيف الليلة؟ قال أحد الأنصار أنا يا رسول الله، فأخذه وذهب به إلى بيته وقال لزوجته ماذا عندك تكرمين ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما عندي إلا ما أقدمه لأولادي. قال نومي أولادك، علليهم حتى يناموا ثم قدم الطعام لنا، فإذا وضعتيه فتعالي كأنك تصلحين السراج وأطفيه، لأن الطعام قليل فنجلس نظهر له كأننا نأكل معه فيأكل ويشبع لأنه في ظلمة ولا يدري أنهم لا يأكلون. ففعلت رضي الله عنهم، وذلك والله أعلم أنهم داخلون في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فلما تعشى الضيف ونام صار في الصباح ذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن الله قد عجب من صنيعكم البارحة، الرب عز وجل يرى ما فعلوا، فأثابهم وأعظم مثوبتهم لأنهم بذلوا ما يستطيعون وصبرهم على الجوع إكراما للضيف. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته فخرج فوجد أبا بكر وعمر، قال ما الذي أخرجكم في هذه الساعة؟ قالوا ما أخرجنا يا رسول الله إلا الجوع. قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. فذهبوا إلى حائط من حيطان الأنصار يعني بستان، فقالوا لصاحبة البيت لما طرقوا الباب أين صاحب البستان الحائط قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بماء عذب لأن الماء الذي في البستان مالح. فجلسوا ينتظرونه، فلما جاء رضي الله عنه ورآهم استبشر وفرح وحمد الله، قال والله ما على وجه الأرض ضيوفا أفضل من ضيوف الليلة، وفرح بهم فرحا شديد. فذهب وقطع لهم عذقا من النخل فيه رطب وبسر وتمر، وقدمه لهم وقدم لهم الماء البارد، ثم أخذ المدية يعني السكين ليذبح لهم. فقال عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب، يعني لا تذبح الشاة التي فيها حليب، لا تذبح، ما قال لا تذبح لنا، يعني ما دام مستطيع فهذا من إكرام الضيف واجب. فقدم فذبح لهم وعشاهم، شبعوا وحمدوا الله. فقال عليه الصلاة والسلام والله لتسألن يوم القيامة عن هذا، لتسألن يوم القيامة عن هذا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرجتم من بيوتكم جياعا فأكلتم رطب وبسر وتمر ولحم. فإذا كانوا سيسألون عن تلك الوجبة فماذا سنسأل عنه نحن؟ فعلينا أن نحمد الله ونشكره الذي أنعم علينا بنعم، نسأل الله أن يديمها ويرزقنا شكرها. وأما إكرام الضيف فإنه كما علمنا واجب على قدر المستطاع، على حسب المستطاع، لا تبخل بما عندك ولا تتكلف ما لا تطيق، لأن بعض الناس كلف نفسه يستدين من أجل يذبح الضيف. المشكلة إذا استدان من أين الوفاء؟ كان عنده رصيد، عنده راتب جيد يتحمل، أما إذا كان سيجمع على نفسه ديون وكل ما جاء ضيف استدان وذبح له، هذا ليس مأجور وليس من السنة أن يحمل نفسه ديونا من أجل أن يذبح لفلان وفلان. سدد وقارب، قدم ما عندك ولا تتكلم ما لا تطيق، والمهم أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذا هو أفضل ما يكون، البشاشة وحسن الحديث وسعة الصدر. فهذا الذي يحب الضيف أن يجده من مضيفه. وأما أن تكون معبس الوجه ضائق الصدر لما نزل بك، هذا لو تذبح له 10 ذبائح ما كأنك قدمت له شيء. وعلى كل حال يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا من تمام الإيمان وكماله إكرام الضيف وإكرام الجار وحفظ اللسان، كل ذلك من كمال الإيمان، لأن الإسلام زاد هذه الصفة وهي إكرام الضيف زادها تثبيتا، وإلا فكانوا حتى في الجاهلية يتباهون ويتفاخرون في إكرام الضيف. كان حاتم الطائي من أكرم العرب وكان مشهورا بكرمه، لكنه مات على الكفر قبل الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لابنته صفانة لما أسرت، لما سبيت مع السبايا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه لما يعلم من كرمه، فإنه كان مضرب الأمثال بالكرم، يقولون فلان أكرم من حاتم أو مثل حاتم الطائي. فعلى كل حال الكرم من كمال الأخلاق، من حسن الخلق الكرم والجود وعدم البخل. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي الحديث وإن لزورك عليك حقا، وفي الحديث الآخر فليكرم ضيفه جائزته 3 أيام أو يوم وليلة. قال والضيف المراد بالحديث هو الذي ينزل بك من القرى والأمصار. وقال الشيخ ابن عثيمين وأما الذي يأتيك من نفس البلد فليس بضيف وإنما هو زائر. قال نعم، يعني إن الزائر غير الضيف، الضيف الذي يأتيك من بعيد، من بعيد يكون في حاجة إلى أن تقدم له وجبة وتريحهم بعد السفر يرتاح. أما الذي يزورك من نفس البلد هذا زور يعني زائر ليس بضيف، لا يعتبر يعني ضيفا أنه يحتاج أنك تقوم له بضيافة مستقلة، لكن تقدم بعض الشيء إكراما له. نعم. وقال صاحب المغني: والضيف الذي يجب إكرامه وله حق على المضيف هو الضيف المسافر والقادم من بلد آخر، فيجب على من ينزل عليه أن يطعمه ويكرمه، فإن لم يفعل فله حق في ماله، وهذا لا ينطبق على الزائر من البلد نفسه وليس قادما من السفر، فهذا يمكن أن تقول له ارجع كما قال تعالى: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يعني أن الذي يأتيك من البلد إذا استأذن عليك بإمكانك أن تدخله وترحب به وتجلس معه وتؤانسه وتقدم بعض الشيء من القهوة والشاهي والماء البارد، شيء من العصير أو نحو ذلك مع الطيب، مع المهم البشاشة وحسن الخلق، وبإمكانك أن ترده ولا تفتح له، ليس بواجب لأنه ليس بضيف. أما من يأتيك من بلد آخر وقصد بيتك فعليك أن تكرمه بقدر ما تستطيع وعلى حسب وضعه هو أيضا، كان من أدنى الناس فتقدم له وجبة بحسب استطاعتك من البيت ليتغدى أو يتعشى وتهيئ له المبيت يوم وليلة، وما زاد فهو تطوع. هذا يوم ما كان يعني يوم ما كان في فنادق ولا وليس في مطاعم، وربما يعني النفقة شحيحة وأحوال الناس ضعيفة. كنا نعرف الضيف عادة إذا جاء الغريب للقرية يجلس في المسجد، ما يذهب يطرق، يعني في الغالب أنه ما يطرق الباب على أحد، قد يحصل أن يطرق الباب، لكن الماء الذي كنا نعرف أنه يجلس في المسجد والناس في القرية يعرف بعضهم بعض، فإذا رأوا هذا غريب عرفوا أنه ليس من أهل البلد وأنه محتاج إلى الضيافة إلى كم، فكنا نعرف أنهم يستبقون إليه أيهم يأخذه ضيفا عنده. وقد ورد أن الضيف إذا خرج يخرج بذنوب أهل البيت معه، يعني أنه يغفر لهم بسبب إكرامهم للضيف، ما دام أن إكرام الضيف من كمال الإيمان وأن الله كريم ويحب الكرم، فلذلك الإنسان بقدر الإمكان يقوم بالسنة. حتى لو كنت صائم في النهار نفلا ونزل بك ضيف مما يؤنسه ويشرح صدره ويجعله ينبسط أكثر هو أن تأكل وتشرب معه، يعني لا تقدم له طعام ثم تبعد عنه، كما حصل لسلمان الفارسي مع أبي أحد الصحابة رضي الله عنه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد آخى بينهم، أبو الدرداء كان قد آخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه آخى بين المهاجرين والأنصار، وسلمان يعتبر من الأنصار يعني من المهاجرين، لأنه قد جاء من بعيد، ليس من الأنصار، ليس من الأوس ولا من الخزرج. المهم أنه قد آخى بينه وبين أبي الدرداء، فجاء أبو سلمان الفارسي ونزل ضيفا على أخيه أبي الدرداء، وكان أبو الدرداء كثير العبادة، يصلي في الليل ويصوم في النهار، فسلمان لما دخل فتحت الباب، لأن زوجة أبي الدرداء تعرف أن سلمان الفارسي أخو أبو الدرداء، يعني الأخوة الإسلامية، فرحبت به وأدخلته في المجلس، لكن لما رآها على ثياب الرثة، ثياب عادية ما كان عندها زوج، فسألها: لماذا أنت على هذه الحالة؟ يعني هذا ربما ما ينفر الزوج ويجعله يرغب بغيرها. فقالت: إن أخاك أبو الدرداء ليس لي شيء، يعني ليس له في شيء رغبة ولا يبالي، صائما وقائما لا يعرفنا. فجلس وجاء أبو الدرداء وسلم عليه وجاء في الطعام غداء فقدمه ثم تأخر، قال: اجلس. قال أنا صائم. قال لا أنا ما آكل حتى تأكل. فالمهم أنه استجاب لأنهم كلهم صحابة ويعرف فضله ويعرف حق الضيف وحق الأخوة، فأفطر جبرا لخاطر أخيه سلمان. فلما جاء في الليل قدم له فراشا ثم قام. قال أين؟ قال أصلي. قال لا نم. فالمهم أنه كل ما نام قليلا فز بسرعة، واستيقظ به سلمان وقال له نم، حتى صار آخر الليل وقت التهجد. قال الآن قم نصلي. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا يعني ذهبوا في الصباح في الغدوة، فقصوا عليه القصة وأخبروه بما حصل. فقال، لأن سلمان قال لأخيه أبي الدرداء: إن لربك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولضيفك عليك حق، ولنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حقا حقه. ما يصير تصوم النهار دائم وتقوم الليل دائم وتهجر زوجتك وليست وكأنها ليست منك ولست منها، وكأنه ليس لها حق. فلما أخبروه أخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال صدق سلمان يا أبا الدرداء، صدق سلمان، أعطي كل ذي حق الحق، الضيف له حق، وأهلك حق، ونفسك عليه حق، وربك له حق. وكل إنسان أيضا يجعل وقتا معينا في أفضل الأوقات لربه كآخر الليل وصيام في بعض الأيام والبقية يعاشر أهله ويكون معهم أفضل وأكمل. فالمقصود أن سلمان لما أكرمه أبو الدرداء بالضيافة وجهه هذا التوجيه وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فلكل حق، فأعطي كل ذي حق حق. فضيوفك تجالسهم وتؤانسهم وتكرمهم بما تستطيع، وأيضا جبرا لخاطرهم إذا صاروا ضيوفا في النهار ولو كنت صائم نفلا أن تفطر معهم، لأن ذلك مما يدخل السرور عليهم حينما تأكل وتشرب معهم. أما إذا ما أكلت معهم ربما أنهم يستثقلون ويرون أنهم قد أثقلوا عليك فتضيق صدورهم ويخرجون. وعلى كل حال إكرام الضيف حتى في الجاهلية كما سمعنا كانوا يتباهون بذلك ويعدونها من أكرم الخصال. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للضيف على من نزل به من الحق ثلاث، فما زاد فهو صدقة، وعلى الضيف أن يرتحل لا يؤثم أهل المنزل. رواه أحمد أبو يعلى والبزار ورواته ثقات سوى ليث بن أبي سليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. رواه أحمد ورواته ثقات والحاكم وقال صحيح الإسناد. عن أبي كريمة وهو المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. رواه أبو داود وابن ماجه. وعنه عن الثلبي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة ثلاثة أيام حق لازم، فما كان بعد ذلك فصدقة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قالها ثلاثا. قال رجل: وما كرامة الضيف يا رسول الله؟ قال: ثلاثة أيام، فما زاد بعد ذلك فهو صدقة، رواه أحمد مطولا. عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الضيافة 3 أيام فما زاد فهو صدقة، وكل معروف صدقة، رواه البزار ورواته ثقات. إكرام الضيف كما عرفنا وضيافته واجبة، فلو أن صاحب المنزل بخل ولم يقدم له قراءه يعني ضيافته، فإن للضيف حق أن يأخذه بالقوة، يأخذ من ماله بقدر ضيافته، ذلك أن إكرام الضيف واجب. ولذلك لما أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية في مهمة ونزلوا ضيوفا على حي من أحياء العرب فبخلوا ولم يكرموهم، لدغ سيد ذلك الحي فطلبوا له العلاج فلم يجدوا، فجاءوا للصحابة هؤلاء الذين نزلوا ضيوفا عليهم ولم يكرموهم بخلا، فقالوا: هل من راق منكم يرقي سيدنا؟ فقال أحدهم: أنا أرقي ولكنني لا أفعل حتى تجعلوا لنا جعلا جزاء ما بخلتم في ضيافتنا. فقالوا: نعم. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فرقاه بالفاتحة فشفاه الله وقام كأنما نشط من عقال، كان لم يصيبه شيء. فقالوا الصحابة لما أخذوا قطيع الغنم هذا مقابل الرقية جزاء لهؤلاء البخلاء الذين لم يكرموهم ولم يقوموا بحق الضيف الواجب، قالوا: لا تقسموا حتى نأتي النبي عليه الصلاة والسلام ونسأله عن فعلنا وتصرفنا. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقصوا عليه الخبر أقرهم على ذلك. وكما سمعنا في الحديث أن الضيف له حق أن يأخذ حق قراءة من مال صاحب المنزل، وإن شاء ترك لله. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي رقى المريض الذي ما يدريك أنها رقية يعني الفاتحة، لأنه رقاه بسورة الفاتحة فقط، فقال: اقسموا يعني الغنم، أن أقرهم على ذلك على هذا التصرف، قال: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم من أجل أن تطمئن نفوسهم حينما يشاركهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون يقينا أنها ليس فيها أي بأس. فهذا مما يدل على وجوب إكرام الضيف، وأنهم لو أخذوا من مالهم قدر قراهم لجاز، لكن أخذوه من طريق آخر رضي الله عنهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله في فعل الرجل الذي ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في قوله فعلليهم بشيء، قال: فيه أن يجوز للإنسان أن يؤثر الضيف ونحوه على عائلته، وهذا في الأحوال النادرة العارضة، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم. وفي الحديث الآخر أيضا: كفى بالإثم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. ولا شك أن الأطفال قد يكون أحوج، لكن هذا الصحابي رضي الله عنه اجتهد هو وزوجته وتحملوا، ولم ينكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن حالة نادرة ولأنهم مجتهدون ولكل مجتهد نصيب، ولأنهم ما فعلوا ذلك إلا يريدون الثواب عند الله، ما فعلوه مباهاة ولا مجاملة مع أحد، ما فعلوه إلا احتسابا يريدون ذلك عند الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في زرع وغرس الأشجار المثمرة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. رواه مسلم. قال منذري: قوله ولا يرزقه أي لا يصيب منه وينقصه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له صدقة إلا كان له به صدقة. رواه البخاري ومسلم والترمذي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا طائر ولا شيء إلا كان له أجر. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة. رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق فقال: لو أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. رواه أحمد وإسناده حسن بما تقدم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وفي قبره بعد موته. وفيه قال: أو غرس نخلا. رواه البزار وابو نعيم والبيهقي. هذه الحديث تدل على فضل الزراعة وإجراء الماء وغرس الأشجار، لأن كل هذه فيها مصلحة عامة ليست مصلحة خاصة فقط لصاحب المزرعة، وتنفع صاحب المزرعة في الدنيا وفي الآخرة، لأنه ما يأكل إنسان أو طائر أو يشرب من شيء إلا أجر على ذلك وأثيب عليه. فهذا من أفضل الأعمال، ولا سيما إذا احتسب ذلك عند الله. وقد ورد أن رجلا كان يمشي في البر وإذا سحابة ترعد وتبرق وقد ادلهم السماء، فسمع صوتا في السحاب يقول: أسقي حديقة فلان ابن فلان. فنزل المطر وتوجه الماء من شعب منحدر يقول فتبعه. قال: سأنظر ماذا يفعل صاحب هذه الحديقة الذي سمي في السحاب وخص بسقي حديقته. لا بد أن يكون له فعل، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول: فتبع السيل الشعب حتى دخل على بستان في الطريق، فدخل معه فوجد رجلا يعدل الماء يوزعه على الأشجار وعلى أحواض الزرع، فسلم عليه ثم قال له: يا أخي ما اسمك؟ فقال: فلان ابن فلان. فإذا هو السماء الاسم الذي سمعه في السماء. قال: ماذا تفعل بهذه الحديقة يعني ثمرتها؟ قال: إذا أثمرت قسمتها ثلاثا، ثلثا أتصدق به وثلثا لي ولأهلي يعني نفقة، وثلث أرده عليها يعني بما تحتاج إليه من بذور وآلات وغير ذلك. ثم قال له: لماذا يعني سألت هذا السؤال؟ قال: لأني سمعت صوتا في السماء في الصحاب يقول: أسقي حديقة فلان ابن فلان، فأردت أن أعرف عملك الذي أجرت ووثبت عليه عاجلا. فهذا من فوائد الزراعة. وكفى أن الإنسان إذا حفر بئرا وأجرى ماء وغرس غرسا أو زرع شرع فإن كل شيء يؤخذ منها أكلا أو شربا طائر أو حيوان أو إنسان إلا يثاب عليه. فهذا من أفضل الأعمال الزراعة، لأنها مصلحة عامة ليست خاصة للفلاح، لكن الإنسان يحتاج إلى احتساب ونية صالحة، يحتسب عند الله ما أخذ منها وما أكل وما شرب من الماء. وعلى العكس أن بعض الناس يكون على الطريق وعنده فضل ماء يمنعه ابن السبيل، يمنع أن يشرب من هذا الماء، يستقون منه أو يسقوا بهائمهم، فإن الله عز وجل يعاقبه على ذلك، لأن الناس شركاء في الماء والكلى يعني الحشائش التي في البر والملح أو نعم النار نعم النار، يعني أن الحطب إذا أوقدت النار أن الناس شركاء في هذه الأشياء، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تمنع من يشرب ويستقي من البركة من البئر، لكن إذا حزت الماء في خزان خاص لك في قرب هذا إذا بذلته تؤجر عليه وتثاب، وإذا منعته فأنت محروم، تحرم من الأجر ولو لم تعذب، لأنك إذا حزته ملكته. أما ما دام في البركة أو في البئر لا، ليس لك حقا تمنع. والكلى يعني الحشائش في البر، ليس لأحد حق بأن يحمي مكان من البر ويقول هذا لي ولي بهائمي، ما أحد يحش منه ولا أحد يأخذ من حطب ولا شيء، لا، الناس شركاء في ذلك. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.